بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للأربعين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق على الباب الخامس من أبواب اللباس، وهو الباب الذي ترجم له المؤلف صاحب المنتقى بباب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره، وذكرنا فيه الحديث 55 بعد 500، وهو حديث عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه بسند ضعيف، كما ذكرنا فقه الحديث وتناولناه بالنقد من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية. واليوم نتمم القول في هذا الباب، وفيه الأحاديث التي تبدأ بالحديث 56 بعد 500. قال فيه المؤلف صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام، وهو الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه صاحب كتاب المنتقى، قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط من قز. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث كما ترون يقول فيه ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط. ثوب المصمط يعني الحرير الخالص، مصمط يعني لا يشوبه شيء من قطن أو كتان أو وبر أو أي مادة أخرى. إنما بأسلوب القصر والحصر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط من قز. قز يعني حرير. يبقى قول ابن عباس هنا المقصود به أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الخالص، أما إذا دخلته شوائب فلم يحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأس. وسيأتيكم في كلام الشارح أن السدى بفتح السين والدال هو خلاف اللحمة، فيقال سداه ولحمته أو لحمته بضم اللام أو بفتحها، يقال عن الشيء سداه ولحمته أو لحمته. المقصود به أن أصحاب القائمين على صناعة الغزل والنسيج يقومون بجعل الخيطان خيطان طولية وخيطان عرضية، واضح؟ فما يكون ممدودا طوليا فهذا السدى، وما يكون بالعرض فهذا الذي يقال عنه اللحمة أو اللحمة، لحمة أو اللحمة، لأنها يحدث فيها تلاحم بين الخيطان ويحدث التشبيك، فيكون هذا طولا ويكون ذاك عرضا، عن طريق صناعة النسيج. تمام؟ لأن الغزل هو أنهم يجعلون الخيوط رفيعة فتغزل، واضح. ثم بعد ذلك يأتي دور النساج الذي يقوم بصناعة النسيج. أما الشركة، يقول مثلا شركة حلوان أو المحلة للغزل والنسيج، الغزل مرحلة والنسيج مرحلة ثانية. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي: غزلت لهم غزلا رفيعا أو دقيقا، غزلت لهم غزلا دقيقا، فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. هنا بيتكلم عن المسألة من ناحية المجازية، يعني أتيت إليكم بأفكار رقيقة رائعة رائقة، ولكن لم أجد من يستطيع أن يتعامل مع هذا العلم النفيس العالي، فتركت الناس وابتعدت عن التدريس. هذا هو المقصود. يقول: غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا. الغزل رقيق جدا وجميل جدا، لكن ما لقيتلوش نساج يستطيع أن يقوم به، فكسرت مغزلي بقى خلاص، ما ترك. مش كده كما قال المعري: إذا كان علم الناس ليس بنافع ولا بدافع فالخسر للعلماء، قضى الله بالذي هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكماء. الناس دي كانت متشائمة، مش كده برضو؟ لكن لو شافوك يعني ما كانش حد منهم قال كده أبدا، ولا إيه؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما لازم أديكم أمل في نفسكم بقى، يعني كل يوم أقعد أديكم كلام شيء شديد، لا بقى مرة إيه أخفف عليكم بقى شوية كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم إيه؟ ميسرين. نبشر إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قلب. قال ابن عباس: أما السدى، عرفتم السدى؟ نعم. أما السدى والعلم، أما العلم فكلمة العلم المقصود بها ماذا؟ رقم الثوب أو وسمه، العلامات التي تكون فيه، أو الرقم أو التطريز أو ما شاكل ذلك. أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، هذا كلام ابن عباس. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أول حاجة تعملها بتنظر في صحة الحديث، هل هذا الحديث من باب المقبول حتى يستدل به، أم ليس من باب المقبول فلا يؤخذ به، لأن الفقه لا بد من تصحيح الإيه؟ السند أولا، لا بد صحح. طالما إن كنت ستتحدث في قضايا مبنية على الدليل الأثري والدليل النقلي فلا بد من تصحيح هذا الدليل. فقال الإمام الشوكاني: الحديث في إسناده خصيف بضم الخاء، خصيف على وزن تصغير، خصيف ابن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد. قال في التقريب، مين اللي في التقريب بيقول؟ كتاب التقريب لمين؟ للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أخطر كتاب في الجرح والتعديل، ويعتبر خلاصة علم المحدثين الذي صنفه الإمام ابن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ رحمة الله عليه. قال في التقريب: هو صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة، يعني في آخر عمره وقع في التخليط، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، ثم قال: وبقية رجال إسناده ثقات. هذا الحديث تكلم فيه العلماء، والشيخ الألباني له الكلام في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. قال بالنص: وخصيف ضعيف لسوء حفظه، لكنه لم يتفرد به، لو كان متفردا به لكان علة في الحديث ولا قلنا بضعف الحديث. قال: فقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا. قال الشيخ الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. يبقى هذا الإسناد الموجود في المسند صحيح على شرط الشيخين. أما إسناد أبي داود لمن يريد أن يقارن ففيه من سنن أبي داود: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف عن عكرمة. فهنا خصيف كما قلنا ضعيف، لكنه عن عكرمة عن ابن عباس. فجاءت الرواية في مسند الإمام أحمد ابن حنبل لا يوجد خصيف، وإنما الرواية عن مين؟ عن ابن جريج أخبرني عكرمة. يبقى معنى ذلك أن ابن جريج جاء متابعا لمن؟ لخصيف. فهنا هذا الضعف قد زال بالمتابعة التي جاءت من ابن جريج عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. تمام؟ فحينما وجدت المتابعة من ابن جريج لخصيف أصبح الحديث صحيحا. واضح الكلام كده؟ أصبح الحديث صحيحا. قد يقول القائل لماذا لا نقول حسنا لغيره؟ لأن المتابعة صحيحة على شرط الشيخين، يبقى الحديث صحيح، مش كده ولا ايه؟ ده أصل في حد ذاتي. هذا كلام الإمام الألباني نصا من كتاب إرواء الغليل رقم الحديث 279. نعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. فالإمام الشوكاني قال الحديث في إسناده خصيف، ولم يذكر هذه المتابعة، لم يذكر هذه المتابعة الموجودة في المسند. طبعا الحديث طالما جاء عن خصيف ضعيفا ثم جاءت المتابعة، فحينما نظرنا للمتابعة في المسند وجدناها قاصرة على إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط حريرا، ولم يقل أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، فبقيت هذه الزيادة على إيه؟ ضعفها. واضح الكلام كده؟ فبقيت هذه الزيادة على ضعفها، لم نجد لها متابعة. واخدين بالكم؟ لم نجد لها متابعة، يبقى هذه الزيادة ضعيفة. فنقول الحديث الذي أورده صاحب المنتقى صحيح بمتابعته في المسند، متابعة ابن جريج عن عكرمة لخصيف عن عكرمة. تمام كده؟ أما الزيادة التي كانت في حديث خصيف وهي أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، فلا زالت على ضعفها، فلم نجد لها إيه؟ متابعا يا أخوانا. واضح كده؟ كويس. قال وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. فنحن نعلم أن معظم تخريجات الإمام الشوكاني منقولة عن الحافظ ابن حجر، إما في فتح الباري إن كان الحديث في الصحيحين، أو إن كان أو في كتاب تلخيص الحديث. قال يبقى انتهينا من تخريج الحديث وثبتت صحته بدون هذه الايه؟ الزيادة. قال قوله المصمط بضم الميم الأولى وفتح الثانية المصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، قاله ابن رسلان. ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود، هو من الشروح المهمة جدا وبالذات من ناحية الفقهية وليست من الناحية الحديثية. يعني ابن رسلان توسع جدا في بيان الشروح من الناحية الفقهية، وكانت قد طبعت له طبعا منذ حوالي سنوات، كانت نسخة طيبة جدا لابن رسلان رحمة الله عليه. قال أما السدى بفتح السين والدال بوزن الحصى، ويقال ستى بالتاء وليست بالدال، ويقال ستى بمثنات من فوق من فوق. خدوا بالكم العلماء كانوا بيشكلوا بيضبطوا الكلمات بأسلوب حتى لا يحدث تصحيف، حتى لا يحدث تصحيف، فيقول المثنى الفوقية أو من فوق يعني حرف التاء، ولو قال مثلثة تكون الساء، ولو قال بموحدة إما أن تكون النون أو الباء فيبين أنها بموحدة إيه؟ فوقية أو تحتية. ومن بالكم والياء يقول بمثنات تحتية ضد المثنى الفوقية. كل ده علشان محدش إيه يخطئ، لأن أحيانا الكلمة وكانوا بيكتبوا بأيديهم، فكان ضبط الكلمات يقع فيه الإيه؟ التصحيف. واخدين بالكم زي ما هيجي في شرح البعث الحفيظ، بعض العلماء سموه وأطلقوا عليه من باب الألقاب جذرة، لأنه قرأ وروى حديث خرزة صحفة قرأه جذرة، فبقوا يعني يضحكوا سموه إيه؟ جذرة. واخدين بالكم؟ سموه نذر أطلقوه عليه من باب الألقاب كما سيجيء في باب الكنى والألقاب من الباعث الحبيب. فقال هنا ويقال ستا ستا ليست سدا بالتاء وليست بالدال، ستا بمثنات من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد، يعني هذا من تعدد لغات العرب. قال وهو خلاف اللحمة أو اللحمة، وهو ما مد طولا في النذر، اللحمة أو اللحمة بالضم أو بالفتح، ويقال ذلك في نسيج القماش، فما يكون ممدودا طولا فهو السدى، أما اللحمة فهي اللحمة فهي إيه؟ ما مد طولا، والسدى ما مد عرضا. قال والعلم هو وسم الثوب ورقمه، قاله في القاموس. تمام، الرقم أو الوسم يعني يكون الايه، عارف النقوش الموجوده في الملابس، النقوش، ولذلك لما تكلم عن التصوير قال الا رقما في ثوب. الرقم رقم مش رقم، رقم بتسكين القاف، رقم في ثوب او وسم، والوسم اللي هو العلامه. تمام، سنسمه على الخرطوم. قال والعلم هو وسم الثوب ورقمه، قاله في القاموس. ودائما الإمام الشوكاني ينقل المعاني اللغوية من كتاب القاموس المحيط للفيروز آبادي. قال وذلك كالطراز والسجاف، الطراز والسجاف اللي هو التطريز، التطريز المعروف، أو السجاف الذي يكون في الذيل، يعني بيجعله يعني تأتي في ذيل القميص أو الجلباب أو شيء من هذا القبيل، وتقوم بعمل دائر له اللي بيقال عليها في عصرنا الكلفة، يعني عند الجماعة الترزية يقولون عن الكلفة، ومثلا الجلباب ده متكلف اللي هي الكلفة، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وذلك كالطراز والسجاف، والحديث يدل مش من اصل الملبس، وانما ايه شيء من باب الايه التجميل كده، اشاره حاجه كده خفيفه. قال والحديث يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك. خدوا بالكم الحديث بيقول يا اخوانا انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط من حرير او من قدر، يبقى نهى عن ايه؟ عن المصمط. يبقى معنى ذلك ان بمفهوم الايه يا اخوانا المخالفة. تمام، اسمه مفهوم الايه بقى ده، مفهوم صفة ولا اسمه مفهوم الايه القصر؟ يعني عندنا احنا لما بنيجي ندرس مفهوم المخالفة متعدد، عندي مفهوم العدد مش كده ومفهوم الصفة، هذا النوع اسمه مفهوم الايه القصر، لان انا عندي اداة قصر. فيبقى انما نهى يعني لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم الا عن المصمت. طيب ان لم يكن مصمتا هيبقى حكم الإجازة، يبقى إيه هو غير المصمت؟ المشوب الذي يكون فيه حرير وغير حرير. فهنا بيقول إيه بقى؟ والحديث يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك. الناس طبعا المقصود بهم مين؟ العلماء، فهم الناس هنا المقصود بها، فهذا عام مراد به إيه؟ الخصوص، وليس كل الناس. يعني نيجي نمشي نسأل الناس في الشارع ونقول له حكم، يقول لك إن قصم الناس، لا، هذا ليس المقصود، وإنما كلمة الناس عام مراد به الخصوص، علماء الفقه. والحديث وقد اختلف الناس في ذلك. قال في البحر مسألة ويحل المغلوب بالقطن وغيره ويحرم الغالب إجماعا فيهما. يبقى هنا ذكر إجماعين، الإجماع الأول أن المغلوب بالقطن، يعني إن كان الحرير مغلوبا بالقطن والملبس الغالب فيه هو القطن أو غيره يبقى حلال. واضح؟ يبقى عندي حرير وعندي شيء آخر قطن أو غيره. لو كان القطن أو غيره صوف أو غيره غالب على الحرير يعني أكثر، ما هو الاثنين فيه طالما فيه خليطان وفيه اختلاط، يبقى إما أن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، وإما أن يكون متساويا. تمام كده ولا لا؟ فقال مسألة ويحل المغلوب بالقطن وغيره، بالقطن أو غير القطن، طالما أكن أكثر من الحرير يبقى يحل، ويحرم الغالب إجماعا فيهما، ويحرم الغالب إجماعا فيهما. فقال وكلا الإجماعين ممنوع. دائما يا أخوانا، دائما دائما لا تسلموا في قضايا الإجماعات، لأن من هنا يأتي الخلل. أحيانا يقال هذه مسألة فيها إجماع، يقفل باب المناقشة فيها، وحينما تبحث تجد أن من ادعى الإجماع فقد أخطأ. والإجماع في الفقه صعب جدا تحقيقه، خلي بالكم من هذه القضايا. الإجماع فيما في غير المعلوم من الدين بالضرورة صعب تحقيقه، وهذا تفسير لمقولة الإمام أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فقد كذب. ما ندريهم، لعلهم اختلفوا. يعني أنا الآن أقول المسألة بإجماع كذا، مثلا على سبيل المثال مسألة حدثت في عصرنا الآن، أجي أقول مثلا سقوط كذا أو الفيزا أو كذا حرام بالإجماع أو حلال بالإجماع. ممكن يكون في عالم في سيبيريا مجتهد وصل لمرحلة الإجتهاد ونحن لا نعلم عنه شيئا وخالفنا في هذا، لأن الإجماع الأصولي أن يجمع مجتهد عصر من العصور، تمام؟ يجتهد يجمع مجتهد عصر من العصور على مسألة فرعية، واخدين بالكم ولا لا؟ طب وده كيف تستطيع أنت في عصرك هذا اللي فيه أجهزة الاتصال الخارقة التي لم تكن تخطر ببال السلف، صعب الآن تحقيق الإجماع، فكيف تستطيع أن تدعي أن هناك إجماع في مسألة أيام مثلا الخلافة العباسية أو الخلافة الأموية؟ كيف يحدث هذا؟ ولذلك الإجماع كان ممكن يتحقق قبل تفرق الصحابة وخروج الصحابة من المدينة، مش كده ولا إيه؟ طبعا مبحث الإجماع مبحث نفيس وخطير، وتناقشنا فيه وتوسعنا في الكلام فيه أيام شرحنا لكتاب معالي الأصول الفقه، لكن إحنا بنذكر إيه، بنحاول إن إحنا نذكركم بما ذكرناه قبل ذلك، ومن أراد أن يعود إلى ما إلى ذلك يرجع إليه إن شاء الله أبحاث في الأصول، أصول الفقه. فقال وكلا الإجماعين ممنوع. أما الأول، الإجماع الأول هو يحل المغلوب بالقتل وغيره. قال أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه 4 أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب، وهذا ما صح به الحديث. يعني عندنا الإمام ابن دقيق العيد يقول إنما يجوز من المخلوط ما كان، يبقى هنا لم يجعل كل المشوب جائزا، وإنما اشترط أن يكون المخلوط مجموع الحرير فيه 4 أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب، يعني لا يزيد على 4 أصابع. وكنا بنتكلم في المجلس قبل السابق تقريبا على 4 أصابع بإيد مين، وقلنا أنها بإيد الإنسان المتوسط، يعني 4 أصابع فقط. هذا فقط الذي يجوز في الملبس كله، تقيس ما زاد على 4 أصابع لا يجوز، ما زاد على 4 أصابع لا يجوز. فكيف يقال يحل المغلوب بالقطن وغيره؟ فأول إجماع منقوط بما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحيح، وهذا الذي رجحناه في المجالس السابقة. قال وأما الثاني اللي هو ويحرم الغالب إجماعا فيهما، فقد تقدم الخلاف عن ابن علية في الحرير الخالص، ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرف، نسخة ابن الجوزي فيها قطع صححها، ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفته. ابن علية هذا من القدماء، ومع ذلك أجاز الحرير الخالص، تمام؟ بل كما قال أبو داود وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. المهم قال وقد ذهبت الإمامية، انتوا عارفين الإمامية هم مين يا أخوانا؟ مين؟ الإثنى عشرية، ويقال عنهم الجعفرية نسبة لجعفر الصادق، وهي نسبة باطلة طبعا، وهذا يدرس في الأزهر، يعني تم تدريسه في الأزهر مؤخرا، تم تدريسه في الأزهر مؤخرا مذهب الجعفرية، لما حدث ان في بعض مش عارفين بقى، كل ما نتكلم ندخل في السياسة، تواخدين بالكم ايه، الإخوان الخراب، الإخوان هم اللي تسببوا في دخول المذهب الجعفري، وانه يدرس في الأزهر ايام ان قام حسن البنا بإنشاء دار التقريب في الزمالك، واخدين بالكم، ومن ساعتها وحدث الاختراق في هذا الأمر، ربنا يسلمنا. قال: وقد ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرا خالصا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك، كما روى ذلك الريمي عنه. الغريب أن إخواننا في الأزهر يقول لك إحنا الحمد لله رب العالمين منفتحين على كل الثقافات وعلى كل الأفكار وما عندناش تعصب، بدليل أن إحنا بندرس المذهب الجعفري. طب بعد كده يقول لك السلفية دي بعيدة عن الإسلام، ويجوا في مؤتمر الشيشان يقولوا أهل السلفيين وأصحاب الحديث ليسوا من أهل السنة. سبحان الله، يعني اتسع عندكم صدركم، اتسع الحمد لله، صدور واسعة قوي للخلاف، حتى ولو وصل إلى أنكم تنقلون مذاهب من يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ضاقت صدوركم حينما جاء الأمر على مذهب أهل الحديث والسلفيين، ويجوا بعد كده يسخروا منهم. والسلفيين دول مين؟ اللي بيقال عليهم السلفيين في العالم اللي هم أتباع أحمد بن حنبل. طب ما أحمد بن حنبل ده حنبلي يا جماعة ولا مش حنبلي؟ أحمد بن حنبل كان شافعي ولا إيه؟ هو مين اللي يقول سلفي مين؟ بعض يقول لك المذهب الحنبلي مذهب البادية. سبحان الله، أحمد بن حنبل كان في البادية ولا كان في بغداد؟ أشياء غريبة يعني، تجد الصدور تتسع للمذهب الجعفري، للمذهب الإمامي، لمذهب الإثنى عشري. ثم بعد كده يجي على مسألة الحنابلة أو ما يقال عنهم أصحاب الحديث ويقف في الزور. مشكلة غريبة جدا، حسبنا الله. يقول: وقد ذهبت الإمامية إلى أنه، طبعا الإمام الشوكاني بيذكر مذهب الإمامية لأنه كان في يعيش في بيئة زيدية كما نعلم اليمن. قال: وقد ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرا خالصا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك، كما روى ذلك الريمي عنهم. وأنا أسقط أي نقل عن الإمامية لأنهم مجموعة من الكذابين الدجالين. أولا يجب إسقاط هذا المذهب نهائيا، نظرا لأنهم مسألة كده من المقدمات غير مسلمين، فكيف يقحم أقوال غير المسلمين في مذاهب الفقهاء المسلمين؟ هذا أولا. ثانيا هؤلاء كذبة، هؤلاء يقومون على التقية، هؤلاء يستحلون المحرمات، فكيف نجعل لهم قولا في هذا؟ رحم الله الإمام الشوكاني ورحم الله من اغتر بهذه المقولات. قال: وقال الهادي في الأحكام من فقهاء الزيدية والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبا فيه أو مساويا. كلمة بقى مساويا حط بين قوسين أو معكوفتين تغليبا لجانب الحرج، يبقى يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبا فيه، يحرم من المخلوط اللي هو مشوب ما كان الحرير غالبا فيه أو مساويا. طيب المساوي ليه؟ قال: تغليبا لجانب الحرج. يبقى تمام، أو مساويا، ها، تغليبا لأجل أن نغلب جانب الحظ. يعني تغليبا لجانب الحظ، هذه قاعدة في الأصول، كمان قاعدة في الطهي، إن لما يكون عندي يختلط المسألة عندي فيها حاضر ومبيح وأنا لا أستطيع أن أرجح، واستويا عندي ماذا أفعل؟ أقدم الحاضر، تمام ولا لا؟ ليه؟ للاستبراء حتى ما تبرأ العقدة، تمام ولا لا؟ والبعض من الممكن يقول: لا، ولماذا أقدم الحاضر؟ الأصل في الأشياء الإباحة، وأنا لا أنتقل عن الأصل إلا بدليل أقوى، فليس دائما تكون هذه القاعدة مرجحة، وليس دائما تكون هذه القاعدة هي الحكم. يعني من باب الورع يجي الإنسان يقول: أنا سأقدم جانب الحاضر. قد يقول له قائل: ولماذا لا يكون من الورع أن أقف على الأصل حتى يأتي دليل يخرجني من هذا الأصل، والأصل الإباحة، فكيف أنتقل حينما تتساوى الأدلة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولكل وجهته، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخير. فهنا يقول: أو مساويا تغليبا لجانب الحظر. ثم قال: ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا. يبقى لا يوجد عند الإمام الشوكاني دليل على تحليل المشوب الذي يحدث خلط فيه أكثر بقى من الأربعة أصابع، لأن عندي الأربعة أصابع إيه؟ جائزة بالحديث المتفق عليه. يبقى يقصد: ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا، وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين. الأول: الضعف في إسنادي كما عرفت، نقول وهذا مردود عليه بالرواية الصحيحة على شرط الشيخين. فكان هذا الوجه الذي ضعف به الاستدلال بحديث ابن عباس كان تضعيفه ضعيفا، تمام، وكان تضعيف الإمام الشوكاني ضعيفا هنا، لأن الحديث قد ثبت من وجه آخر. الثاني قال أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي عن المصمت، وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى عليا لابسا له. يبقى الوجه الثاني الذي أراد به الإمام الشوكاني أن يجعل حديث ابن عباس غير صالح للاحتجاج أن ابن عباس أخبر بما بلغه من قصر النهي عن المصمت، وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء، والحلة السيراء لم يكن الغالب فيها الحرير، واخدين بالكم، وكانت من المخلوط الذي لو أخذنا حديث ابن عباس على ظاهره لقلنا إن حلة السيراء جائزة وحلال. فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حينما لبسها علي بن أبي طالب، وفي حديث عمر بن الخطاب قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، حينئذ ثبت أن هذين قد أخبر بما لم يعلمه ابن عباس، فكان ابن عباس قد أخبر بعلمه وهما قد أخبر بعلمهما. ودائما يا أخوانا بيرجح ماذا؟ العلم الزائد، زيادة الثقة. يعني كما يقول مثلا واحد ينفي شيء، هذا صادق ينفي لأن النفي ما معناه؟ عدم العلم بالشيء، فيأتي إنسان فيثبته، فيكون المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت معه علم إضافي، أما النافي فغايته أنه نفى علمه بالمسألة. يعني مثلا نضرب المثال، أجي أخونا الشيخ وليد يقول إيه دلوقتي؟ أسأله وأقول له يا شيخ وليد محمد ربيع فين؟ يقول لي مش موجود. يجي أخونا محمد يقول بل موجود. الاثنين صادقين ولا مش صادقين؟ هما ثقات عندنا، الاثنين ثقات. طب لو قلنا لا يا شيخ محمد هو مش موجود، يبقى أنا هنا إيه؟ كذبت محمد اللي أثبت، لأن محمد بيقول شفته. يبقى لما أقول له لا مش موجود ورجح كلامي النافي، يبقى أنا هنا إيه؟ كذبت الثقة، وهذا لا يجوز. مضبوط ولا لا؟ لكن لو قلت أيوة هو موجود وأنت صادق يا شيخ محمد، يقول لي طب وليد كذب؟ أقول له لا وليد ما كذبش، وليد أنا ما شفتوش، هو صادق. ممكن يكون كان في مكان آخر وزاغ عن عينيه، واخدين بالكم؟ ولذلك كان المثبت مقدم على النافي، مش علشان المثبت على راسه ريشة، وإنما المثبت معه زيادة علم، والنافي يحكي عدم علمه، وعدم العلم ليس بعلم، عدم العلم ليس علما بالعدم. خد بالك من القاعدة دي، حاول تكتبها وتفهمها، عدم العلم ليس علما بالعدم. بعكس لما أقول لك لا مش موجود، يعني أنا بقول لك لا يوجد شريك لله، ده علم بالعدم، مش كده ولا لأ؟ لكن أما أجي أقول لك الشيء ده مش موجود، أنا هنا بنفي علمي بيه، فنفي العلم شيء وإثبات عدم الوجود شيء آخر. هنا يقول إيه؟ نقول تاني، ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا، وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين: الأول الضعف في إسناده كما عرفت، والثاني أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي عن المصمت، أخبر بعلمه، وغيره عنده علم زيادة، أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه عليه الصلاة والسلام لما رأى عليا لابسا له. القصة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيراء، وهيجي الحديث مرة تانية برواية تانية، هيجي لنا إن شاء الله النهاردة. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لابسها قال لقد كسوتنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم أكسكها من أجل أن تلبسها، وإنما شققها خمرا بين الفواطم، فقام بتقسيمها على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة عم علي بن أبي طالب. واضح؟ شققها بين الفواطم، الفواطم مجموعة ايه؟ فاطمة. قال والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع. طب الدليل على ايه يا عم الشيخ على ان الحلة السيراء هي الحرير الخالص؟ يعني ممكن يرد يقول له لا كلام ابن عباس 100% ولا يرد عليه بحلة السيراء لان الحلة السيراء هي حرير خالص. فقال لا، من قال هذا؟ والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع. يبقى ممنوع هذا خبر أن، تمام، بأن كذا تمام يا أخوانا، يبقى ممنوع. والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال لا، ده ممنوع، معلش خبر للقول، القول ممنوع، معلش سامحوني، والقول ممنوع، لكن خبر حلة السيراء خبر أن الحرير الايه؟ الخالص. قال والسند ما اسلفناه عن ائمه اللغه. السند الدليل على ان الحل السيراء ليست حريرا خالصا ما اسلفناه عن ائمه اللغه سابقا، بل اخرج ابن ابي شيبه وابن ماجه والدورقي، شكل الكلمه واضبطها، الدورقي والبيهقي حديث علي السابق في السيراء بلفظ قال علي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، عندنا في نسخة ابن الجوزي مسيرة خطأ صحيحة، أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، إما سداها حرير وإما لحمتها، يعني إما السدى حرير وإما اللحمة، الخطوط الطولية أو العرضية. يبقى معنى كده الحديث بيقول إنها إيه؟ ها؟ مخلوطة وليست حريرا خالصة. لكن الحجة إيه؟ والدليل اهو كلام ائمة اللغة ان السيراء الحلة السيراء مخلوطة مشوبة، وكمان نص حديث علي بن ابي طالب اما سداها حرير واما لحمتها. يبقى الراوي اختلط عليه الامر، مش عارف هل اللحمة ولا الخطوط الطولية ولا الخطوط العرضية، لكن معنى ذلك انها مشوبة. قال فارسل بها الي فاتيته فقلت ما اصنع بها؟ البسوة. قال لا، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي، شققها خمرا لفلانة وفلانة، فشققتها 4 أخمرة. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. قال وهذا صريح بأن تلك السيراء مخلوطة لا حرير خالص، ده دليل على أن كل السيراء مخلوطة. قال ومن ذلك الأدلة الأخرى حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وفيه النهي عن 10 أشياء من الحجة بقى في الباب. أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. قال وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد. طبعا الحديث دوت حديث أبي ريحانة، أبي ريحانة هذا صحابي، أبو ريحانة هو شمعون بن يزيد الأزدي حليف الأنصار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي. ولكن هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 6539، 6539، ضعفه بأبي عامر واسمه عبد الله بن جابر، ولم يوثقه أحد، ولم يرده ابن حبان في ثقات لا في الكنى ولا في الأسماء. أما في التقريب للحافظ ابن حجر فقال مقبول، وكلمة مقبول عند الإمام ابن حجر وده اصطلاح من اصطلاحات الحافظ ابن حجر، ولذلك من يقرأ كتاب التقريب أو أي كتاب لابد وأن يقرأ في البداية مقدمة الكتاب ليقف على مصطلحات المؤلف ويعرف ماذا يعني المؤلف بهذه المصطلحات. فحينما يقول الحافظ ابن حجر مقبول يعني عند المتابعة، يعني عند المتابعة، تمام، وإلا فهو ضعيف. معنى كلمة مقبول ما تجيش تقول ابن حجر قال مقبول تقول له لا، ما ترجع بقى ترجم كلمة مقبول، مقبول يعني عند المتابعة، يقبل حديثه في المتابعات، أما إن لم يتابع فهو ضعيف، تمام كده. فقال الشيخ الألباني ولم أجد له متابعا حتى اليوم، وطبعا حتى اليوم هذه قيلت ثم مات الشيخ، لأن الأجزاء التي نتكلم عنها طبعها أبناؤه، طبعته تقريبا على ما أذكر السيدة أنيسة ابنة الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني كان توفي قبل هذا الكلام. فقال: ولم أجد له متابعا حتى اليوم. قلت: وحينما وجد الألباني رحمة الله عليه شواهد لبعض جمل الحديث صححها كما في الدماجة، حينما اقتصر على جملة في حديث أبي ريحانة نفس الحديث اللي هو نهي عن عشرة، صحح فيه لفظة النهي عن ركوب النمور، واخدين بالكم؟ لأنها ثبتت من إيه؟ من روايات أخرى كحديث معاوية بن أبي سفيان، فاعتبر لها شواهد. أما هذه اللفظة فلم ترد، لم يوجد لها متابع. تمام. فقال: وقد عرفت مما سلف، عرفت الأحاديث يعني من الذي سلف، وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، يعني حرم الحرير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أذلك إلام لإناس أمتي حرامان على ذكورهما. فهذا التحريم مطلق، لم يقيده بقد إيه، أصابع أربعة اثنين، يبقى هذا هو المقصود بالإيه، بالتحريم المطلق بدون تقييد. ركز في عبارات المؤلف يا أخوانا. احنا على فكرة عشان برضو بنعيد الكلام ده من وقت لآخر، الكلام اللي احنا بنتكلم عليه من الناحية الفقهية يتقال في خمس دقائق أو عشر دقائق، الناحية الفقهية في مسألة الحرير دي تخلص في خمس دقائق. واحد يقول لك: طب انت ما قعدنا معاك كم مجلس عمالين نعيط ونقول ونزيد؟ لأن الهدف من قراءة نيل الأوطار ليس معرفة الفقه، معرفة الفقه تتعرف في دقائق، صح؟ الغرض أن تخوض في هذا المعترك الفكري وندخل في داخل عقول العلماء لنرى كيف يستدلون. فأنت الآن تقوم بتطبيق، وأنت تقرأ هذا الكتاب تقوم بتطبيق علم أصول الفقه، صح ولا لا؟ وعلم القواعد الفقهية، صح ولا لا؟ وعلم تخريج الفروع على الأصول، صح ولا لا؟ وكذلك علم العلل وتخريج الأحاديث، صح؟ أنت هنا وشرح الأحاديث. فإذا هذا الكتاب يعد مركبا من عدة علوم، فأنت هنا بتتفاعل مع عقول هؤلاء الأئمة لترى كيف يستدل العالم، وكيف يستنبط العالم، وكيف يخرج بالحكم الشرعي. فمسألة معرفة الحكم الفقهي وتصبح مقلدا والحمد لله، واخد بالك، هذا أمر سهل وموفر جدا، تمسك كتاب من الكتب الفقه وتشوف المسألة وانتهى الأمر. لكن انت هنا بتحلل الحديث، أولا بتشوفه صحيح ولا لا، أو ليه متابعات ولا لا، أو رواة، وبنتكلم عن ضعف الرواة وعن التجريح والتعديل، ثم بعد كده بتدخل في الاستنباط وعلم الأصول والمقيد والمطلق والعام والخاص، كيف يستدل العلماء. هذا هو الغرض من دراستنا لكتاب نيل الأوطار. يبقى كده كأننا بندرس علم تفسير النصوص، وهذا الكتاب يعتبر متمم لدراستنا الأخرى في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. كنا نسير نفس السيرة في تفسير كتاب الله في درس الجمعة، فدرس نيل الأوطار هو الايه، الجزء المتمم لتفسير القرآن. فهذا تفسير كتاب الله، وذلك تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثنين بنفس الأسلوب. بس غاية الأمر ان هنا بيزيد على التفسير ايه، التصحيح والتضعيف. لكن في القرآن، القرآن متواتر، لا يوجد فيه تصحيح وتضعيف، مش كده؟ هو ده بس الفرق. لكن بعد كده نفس التحليل بنفس القواعد، قواعد تفسير النصوص، سواء كان النص قرآنا او حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقول الكلام ده عشان بعد يقول لك خلصت الامر، قول لنا وهاتني الاخر، ما انت عايز المسألة كده يعني سندوتش سريع، مش كده ولا ايه؟ وانت عايز في بيتكم الحكم الشرعي ايه في الحرير، ده يسألوا العمي. لكن طالب العلم لازم يوصل بكده وبتعبه وبعرقه ويشقه لغاية ما يعرف يعني، وزي كل كلمة هنقف عندها ونحاول نقرأها صح ونضبط الكلمة صح ونشوف، مش كده ولا ايه؟ ربنا يوفقكم لكل خير ان شاء الله. قال: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيره. أي حديث يقول مثلا: هذان حلان لإناس أمتي حرامان على ذكورهما، الذئب والحرير، يبقى الحديث ده مطلق. الحرير فيه حرام ولا لأ؟ على الرجال حرام ولا لأ؟ يبقى حرام. تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، يبقى أهل حرام، يبقى سواء مختلط أو كان إيه خالص مصمت أو واضح الكلام. نعم. قال ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص. تمام. يبقى لأن أحاديث أخرى استثنت كما جاء في المتفق عليه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو استثناء الايه مقدار الاربع اصابع. قال وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعه الخالصه ام مفرقا كما في الثوب المشوك. طبعا هيبقى المساله محتاجه تقدير، يعني ممكن اربع اصابع فقط، الاربع اصابع ممكن يكون ايه الملبس كله ليس فيه الا قطعه على الجيب محطوطه على الجيب او الكلفه، اربع اصابع خلص الموضوع، ويبقى الثوب كله ليس فيه حرير. أو يكون السبع أو اللحمة، ساعتها تيجي تحسبها وتشوف هل هو نص قد إيه من الأربع أصابع، إن كان أكثر من الأربع أصابع يبقى متشكلين، لا يجوز لك مش كده ولا إيه؟ ما زاد على الأربع أصابع، وذاك حللها لك هنا وفسرها لك. سواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة أم مفرقا كما في الثوب المشوب الذي يكون فيه إيه؟ أعلام أو نقش أو رسم أو ما شاكل ذلك. قال وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمامات ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت. لماذا؟ لأنه بيضعفه، لكن لو صححنا لا يصلح. ولكن الإشكالية عندنا في متن الحديث بقى، وده الذي لم يتعرض لها الإمام الشوكاني. متن الحديث بيقول إيه؟ إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. ألا يذكركم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه، فيما رواه ابن عباس أيضا، إنما الربا في النسيئة. طيب وربا الفضل يا إمامنا؟ يبقى معنى كده ربا الفضل جائز مش كده ولا لا؟ إنما الربا في النسيئة، لكن الربا ربا الفضل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا. طب ما انا هنا عندي ايه؟ ده ربا الفضل. لكن لما قال وقال العلماء ان قوله انما الربا في النسيئة ليس القصد منه اباحة ربا الفضل، وان كان هذا قد ذكر عن ابن عباس ولكن قيل انه رجع عنه، لكن معنى ان الربا الكامل يكون في الايه في النسيئه. وهذا ما جعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ثم يفصل تلميذه ابن القيم هذا الامر تفصيلا عظيما في اعلام الموقعين عن رب العالمين في بيان ان ربا الفضل حرم سدا للذريعه لانه سيؤدي الى الوقوع في ربا النسيئه. خلي بالك حرم سدا للذريعه. ولذلك العلماء اختلفوا فيه، قالوا الحكم فيه تعبدي لا يترتب عليه أمور من ناحية المصلحة أو شيء من هذا القبيل، لكن ابن تيمية كانت نظرته ثاقبة فقال بل حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا النسيئة. الكلام ده احنا توسعنا فيه واتكلمنا فيه قديما في تفسير سورة البقرة في آيات الربا، وإن شاء الله ممكن يأتي الكلام في قريبا في شرح الملخص الفقهي قريبا جدا، اقتربنا من الكلام عن أحكام المعاملات إن شاء الله. فهنا بيقول إيه؟ وحديث ابن عباس لا يصلح. هنا حديث ابن عباس هذا قريب من حديث انما الربا في الايه في النسيئه، بيتكلم عن الحرمه الكامله، وفعلا هتكون الحرمه الكامله في الملابس الصماء المصمطه وليس في الشوائب، وان كان كله منهي عنه، ولكن هل هذا كمثل ذاك؟ لا طبعا لا يستويان. فقال وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الاطلاقات لما عرفها في الوجهين اللذين ذكرهما. قال ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس، يعني الجمهور الذين أجازوا حل المشوب، المشوب يعني المختلط، ولو زاد على الأربع الأصابع لا يوجد لديهم دليل إلا إيه قول ابن عباس فيما أعلم. تاني نقرأ كلامه عشان بس المهم تخرج فاهم الجمل اللي اتكلم بها الامام. بص هداد تقرا كتاب قراءه صحيحه تفهم الجمل والتراكيب صح، تعرف المصطلحات بهذا تكون مؤهلا. ولذلك عايزين الهمه تعلو يا اخوانا، تمام؟ يعني يكون رجلا رجله في الثرى وهامة همته إيه في السرية إن شاء الله. فيقول ولا متمسك للجمهور يعني لا دليل يتمسكون به القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا اللي هو إيه المهم يكون أزيد من الأربع أصابع. ليس لهم دليل لأنه لو كان أربع أصابع دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيحين. قال إلا قول ابن عباس فيما أعلم. فانظر أيها المنصف هل يصلح جعله جسرا تزاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده. يقول لك يا رجل يا منصف هل هذا الحديث الذي في نظر الشوكاني ما زال في نظري ضعيفا، خلي بالك من النقطة دي، هل يصلح جعله جسرا، هذا الجسر جسر تزاد عنه الأحاديث، جسر قائم بذاته كحجة من الحجج، ونطرد الأحاديث الثابتة الصحيحة في تحريم مطلق الحرير ومقيده، كيف يكون ذلك؟ قال وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم ما في إسناده من الضعف الذي يجيب سقوط الاستدلال به على فرض تجردي عن المعارضات؟ نقول لا، بل هو صحيح، ولكن هو لم يتجرد عن المعارضات، فهناك أحاديث أقوى منه تقدم عليه إن لم نستطع الجمع. فنحن إن لم نستطع أن نجمع بين الأحاديث الأخرى وحديث ابن عباس فحينئذ سنلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح. وبالفعل إذا لجأنا إلى باب الترجيح فإن حديث الصحيحين سيرجح على هذا الحديث، تمام ولا لا؟ مش انت عند التعارض بتقدم الأقوى؟ لكن الأمر إلي ليس من هذه البابة، بل حديث ابن عباس يقيد بتلك الأحاديث، تمام ولا لا؟ يقيد بتلك الأحاديث، ويبنى المطلق على المقيد ويبنى العام على الخاص. قال وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يجيب سقوط الاستدلال به على فرض، يعني لو فرضنا أنه تجرد عن المعارضات، على فرض تجردي عن المعارضات ولكنه لم يتجرد عن المعارضات فوجدت المعارضات. قال فرحم الله ابن دقيق العيد، فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عليه الصلاة والسلام عن الإجماع على الخطأ، اللي هو كلام ابن دقيق العيد اللي نقله الحافظ ابن حجر في أول تعليقي على الحديث. قال ويمكن أن يقال إن خصيفا المذكور، بس الإمام الشوكاني لما ينسب الأمر لابن دقيق العيد كأن المسألة ظلت هكذا حتى جاء ابن دقيق العيد، هذا كلام خطأ طبعا. ده أنا عندي كلام يعني يبين هذه الأقوال، عندي أحاديث ثابتة بتقول إنه لا يجوز إلا أربعة أصابع، حديث اتفق على رواية البخاري ومسلم قبل أن يولد ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد في زمان مين؟ في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية. أليس هو القائل عن ابن تيمية حينما اجتمع به وجدت رجلا جميع العلوم بين عينيه يأخذ من أيها شاء ويدع أيها شاء؟ ابن دقيق العيد ده جبل، جبل عالم في الأصول بارع وفي الحديث، بيقول عن ابن تيمية اجتمعت به فلما افترق قال عن ابن تيمية رأيت رجلا جميع العلوم بين عينيه يأخذ أيها شاء ويدع أيها شاء. يعني ابن دقيق العيد طبعا ابن دقيق العيد لما يتكلم هذا له مكانته الكبرى عند الموافق والمخالف، خلي بالك. ولذلك لما تيجي تأخذ بكلام الأئمة في بعضهم البعض لا تأتي على الإنسان اللي يكون عنده حقد وحسد ومشاكل ذلك، تأخذ بكلام يعني بعض الناس عندنا هنا لا يزال لا يقول إلا السبكي قال، السبكي قال عن ابن تيمية، السبكي راح، السبكي جاء. وعندنا أستاذ في وعميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا وعضو مجمع البحوث دكتور كبير يعني كان بيزاملني في الحضور عند الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، وكان هو ساعتها بيحضر الماجستير في الثمانينات حوالي 85 أو 84، كنا بنحضر للدكتور محمد عبد المنعم القيعي أستاذ رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر، وكان أستاذه في الماجستير. فهو كل ما يتكلم لغاية الوقت نفس الكلام اللي كان بيقوله في أوائل الثمانينات لسه بيقوله الوقت هو رجل عجوز، يعني بعد ما بقينا شيوخ وكبرنا في السن لسه بيقول الكلام ده، ويفتح التلفزيون يجيبوه وبدأ اليومين دول يجيبوه كتير، بلاش نذكر اسمه عشان ما نشهلوش، المهم يعني يتكلم ويطعم في شغل الإسلام بتاني. وابن تيمية قال والسبك قال في ابن تيمية. يا عم ده انا ممكن اجيب لك صوت القيء وبقول لك يا محمد انت مش فاهم كلام ابن تيمية بنفس النص كده بنفس اسلوب القيء. يا محمد ابني ما انتش فاهم. يقول له اصل يا دكتور يا محمد لا انت ولا السبك تفهم كلام ابن تيمية من اصل بنفس ما زلت اذكر الكلمه وهي مسجله لدي. يا محمد لا انت ولا السبك كله السبك. قال والله يا محمد السبك ما يفهم كلام ابن تيمية. ابن تيمية يعمل ابن تيمية فين السبك يا ابن ابن تيمية. بص كلام رجل جبل أزهري كمحمد عبد على فكرة محمد عبد المنعم الحيعي كانوا بيجيبوه في ندوة للرأي أيام ما جابوا طه السماوي وغيره في المناظرات في التلفزيون. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني لم يصبر معه طه السماوي دقائق وبعد كده خرج يقول اصل خدعوني وجابوني من المعتقل وريد ان تمروح وبعد كده دخلوني القاعة لقيت نفسي قدام القاعة. يعني هو كان بيناقشك في ايه؟ في مسائل هي حياتك لا تتكلم انت الا فيها. يعني انت لما تيجي تناقش محمد عبد المقصود في التكفير هو محتاج يروح يحضر محتاج ده ايه شغلته وعنده غيره. فهو طه السماوي لا يتكلم الا في جاهلية المجتمع وتكفير المجتمع. مطاط سماه شيخ كل التكفيرين في مصر خلي بالك. فالمهم انه بقى خرج بقى يقول بقى بعد كده للناس ما كانت فضيحة في التلفزيون المصري كانت فضيحة ان طه السماوي كسر امام القيعي وجابوا له راجل يعني ازهري عقر يعني واخد بالك. فلما جاي يتكلم وسبوا له طه السماوي ده كان عالم باللغة وكانوا بيمدحوا فيه مدح رهيب فكان ما خدش غلوة مع القيعي. فهو أصلي خرجوني وجابوني على لزغلي وقالوا لي أنت مروح واستعديت ودخلت استحميت وأمشي بقى ودخلوني قاعة لقيت التلفزيون بيصور. يعني في إيه يا عم هو نفس الكلام اللي أنت بتقوله وأنت عندك غيره أنت عندك غيره يعني. يعني أنا الوقت عمال بنقض في الإخوان يجيبوني مفاجأة ويدخلوني على الإخوان أنا واكل وشارب في الإخوان. يعني المسألة مش محتاجة تحضير. هتحضر إيه؟ دي العدة بتاعتنا. المهم نرجع اللي كنا فيه. فاحنا كنا بنتكلم على ابن دقيق العيد ربنا يرحمه رحمه واسعه. فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المساله امه نبيه عليه الصلاه والسلام عن الاجماع على الخطا. لا لا لا لا كبيره قوي يا سيدنا الشيخ الشوكاني. ما ما ما هو برضه ده كلام. قال ويمكن ان يقال ان خصيفا المذكور في اسناد الحديث قد وثقه من تقدم واعتضد الحديث بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيح والآخر حسن كما سلف فانتهض الحديث للاحتجاج به. نقول نعم هو الأمر كذلك. قال فإن قلت قد صرح الحافظ ابن حجر أن عمدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الفلة السيراء. هيرد بقى رد هنا جميل جدا بيقول إن الحافظ ابن حجر صرح إن عمدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب. إذا كان غير الحرير أغلب يعني الحرير مغلوب أقل بس أكتر من أربعة أصابع. دليلهم إيه؟ عمدتهم العمدة يعني الأمر اللي بيعتمدوا عليه ما وقع في تفسير الفلة السيراء. قلت ليس يرد عليه ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه هذا أذي ملابس من لا خلاق له هذا لباس من لا خلاق له. ولما عمر بن الخطاب أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول يا رسول الله لم تجد أحدا تهديه ما تركته وقلت عنه هذا إلا أنا فقال لم أعطكها من أجل أن تلبسها وإنما من أجل أن تتصدق بها. جاء عمر يبكي وعلي بن أبي طالب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها. قال بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر وعلي وغيرهما مما سلف. فاسمع بقى الدقة بقى والذكاء الشوكاني. فإن فسرت بالثياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم. لأن احنا وجدنا هنا إيه إن عمر بيقول بحرمتها وعلي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلعها يبقى محرمة. فإن قلنا إن التفسير إنها كانت مخلوطة بالحرير يبقى هذا حج على الجمهور وليس لهم، مش كده ولا لا؟ قال فإن فسرت الثياب، فإن فسرت السياراء بالثياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم، وإن فسرت بأنها الحرير الخالص فأي دليل فيها على جواز لبس المخلوط، وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة. يعني لو قلنا أنها حرير خالص، طيب كيف يستدل الجمهور بها على المشوب وهي حرير خالص؟ وإن قلنا إنها كانت مشوبا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها، فكيف يستدل بها؟ فالإمام ابن حجر لما يقول إن عمدة الجمهور في جواز لبس ما خالته الحرير، ما وقع في تفسير الحلة السيراء كلام هذا يدل على أن الجمهور ليس معهم إيه دليل على المسألة. قال ورقي الشوكاني والحاصل أنه لم يأتي المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه، وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور، وهذا أمر هين، حق لا يعرف بالرجال، يعني أقوى شيء يقولوا ده قول الجمهور. فعلا كلمة الجمهور تخوف، الجمهور دي مش الجمهور، جمهور الناس، جمهور أهل العلم. طب جمهور أهل وذلك معظم المسائل اللي اختلف الجمهور فيها مع الأفراد يكون الحق مع من؟ مع الجمهور طبعا. لكن ليس معنى أنهم في معظم المسائل الحق مع الجمهور أنهم دائما يكونون إيه؟ قد وافقوا الصواب، بل من الممكن أن يكونوا قد أخطأوا. فالمسألة لا تعرف بالكثرة، وإنما المسألة تعرف بإيه؟ بالدليل. قال والحاصل أنه لم يأتي المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه، وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور، وهذا أمر هين، يعني ليس بدليل، لأنه مش دليل، فيبقى هين بالنسبة لنا طالما ليس في المسألة إلا قول الجمهور فهو أمر هين. قال والحق لا يعرف بالرجال. وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي بأول دعاويه، يعني هذا الرجل يدعي كثيرا إجماعات غير صحيحة، حتى ابن عبد البر نفسه يدعي إجماعات وتكون هذه الإجماعات منقوضة، وابن المنذر أحيانا يدعي إجماعات وتكون منقوضة، وكذلك الإمام ابن حزم له كتاب مراتب الإجماع، وشيخ الإسلام ابن تيمية له عليه كتاب إيه؟ نقد مراتب الإجماع، نقد مراتب الإجماع للإمام ابن حزم. فقال على أن الراجح، اسمع بقى دي عشان دي من المسائل المأخوذة على الإمام الشوكاني، على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية، العصبية الوبية المهلكة، يعني عدم الراجح عدم حجية الإجماع، على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلم إن كان ووقوعه ونقل والعلم به، وإن كان الحق منع الكل، يعني بيقول الإجماع ليس بحجة إن سلم إن كانوا، لأن الإجماع الذين ناقشوا في الإجماع ناقشوا في مسألة الإمكان، هل يمكن الإجماع أصلا؟ وضرب مالكم المثل الآن، ممكن الآن يتحقق الإجماع؟ صعب جدا مش كده ولا لا؟ فعدم إمكان الإجماع طب، وإن أمكن يمكن عقلا، ولكن عند التحقيق العملي فممكن أشياء كثيرة عقليا تجوز لكن لا نجدها واقعة، تمام ولا لا؟ لكن إن سلم إن كانوا ووقوع، فممكن يكون ممكن ليس مستحيلا ولكن لم يقع، مش كده ولا لا؟ حاجة ما ممكنات ولم تقع. قال ونقلهم، لأنه لو ثبت هل من الممكن أن ينقل؟ يعني ثبت أن العلماء، يعني إيه؟ يعني إيه نقله؟ يعني مثلا إحنا عندنا مثلا عندنا كم عالم مجتهد في الأرض الآن؟ 10,000 مثلا، بضرب مثلا 10,000، لنفرض أنهم أجمعوا، لنفرض أنهم أجمعوا على مسألة، هذا علمه عند من؟ عند علام الغيوب. كيف يصل لنا ان 10,000 اجمعوا ولم يخالف واحد؟ يبقى اولا ان كانوا من الممكن ان يقع ولا لا؟ وان امكن هل ممكن يقع بالفعل؟ ممكن يكون ممكنا ولم يقع. وان وقع هل ممكن ينقل للناس ونعرف رأي كل عالم، ولا ممكن احد هؤلاء العلماء يختفي ولا نستطيع أن نصل إلى لجان تجمع لنا أقوال هؤلاء العلماء، تمام؟ وينقل إلينا ونعلم بذلك. قال ونقل والعلم به، وإن كان الحق منع الكل. وده رأي مين؟ الشوكاني. ولذلك إحنا لما نيجي نحقق المسألة هنجد إن الإجماع الحقيقي هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه الأم أو الإجماعات التي كانت قبل تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محلة واحدة في المدينة، لكن بعد تفرق مين هيعرف مين قال إيه؟ مين هيعرف مين قال إيه؟ مش كده ولا إيه؟ نعم. قال وأحسن ما يستدل به على الجواز، جواز المسألة اللي بنتكلم فيها، حديث عبد الله بن سعد ولكنه ضعيف، اللي هو الحديث السابق ولكنه ضعيف. قال المتقدم في لبس عمامة الخز لما في النهاية من أن الخز الذي كان على عهده مخلوط من صوف وحرير، لأن حديث عبد الله بن سعد إنه إيه رأى أحد الرجال الذين ألبسهم النبي صلى الله عليه وسلم عمامة ألبسهم إياها كانت عمامة خز، والخز كما في كتاب النهاية، النهاية لمين يا أخوانا؟ للإمام ابن الأسير، وهو أفضل كتاب في شرح غريب في السنة، أفضل كتاب في شرح غريب الحديث هو النهاية لابن الأسير، كما أننا نقول إن أفضل كتاب في شرح مفردات القرآن هو كتاب الراغب الأصفهاني، تمام كده؟ قال وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم في لبس عمامة الخز لما في النهاية، يعني لما ورد في كتاب النهاية لابن الأسير، من أن الخز الذي كان على عهدي عليه الصلاة والسلام مخلوط من صوف وحرير. وقال في المشارق إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم، فاكرين لما كان بيتكلم عن وبر الأرنب، تمام، لولا أنه يمنع من صلاحيته لاحتجاج به على المطلوب ما أسلفناه في شرحي على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل، يبقى اللي يمنع من صلاحيته ما أسلفناه، لأن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف ولا يصح، على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل، يعني طالما اختلفنا في تعريف الخز وشرح معناه كل واحد من لابد حينما نتفق على نص يكون النص محل اتفاق، لكن لو أنا قلت لك الخز هو الحرير الخالص وانت قلت لا الخز الحرير المخلوط فكيف نستدل به على المطلوب، تمام؟ قال على أن النزاع في مسمى الخز بمجرد هذا النزاع حتى ولو ثبت الحديث مانع مستقل، تمام؟ الحديث 57 بعد 500 والذي يليه التعليقات عليه قليلة يعني فنقرأها. قال الحديث وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة، حلة، الحلة لا تكون إلا من إيه؟ من قطعتين، تكون من قطعتين ليست قطعة واحدة، لا يقال على القميص حلة وإنما من قطعتين، حلة قميص إيه وسروال مثلا، فيقول أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة، مكفوفة شرحناها قبل كده يعني جعل لها كفة، كفة والكفة بضم الكاف، ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين، الفرجتين يعني الفتحتين، وفي الكمين في أو عند الجيب اللي هي الكلفة يعني، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة، لأنه لو ما تحطتش الدل ده والتنى بشيء وتخيط ممكن ينسل الملابس تنسل، فالكف ده يقال عليه بس كفة، يعني ايه كفة؟ انت مش احيانا بتودي مثلا الملبس ولا حاجة عند الرفة يعمل له تقفيلة كده، اسمه ايه يا ابني؟ سلفنا، انت راجل ترزي قديم ابن ترزي، ها بص المهنة بتحكم، وبارك الله فيك. فقال وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي فأتيت، عن علي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له هذه الحلة اللي هي السيراء، فأرسل بها إلي فأتيت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع بها، ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم، رواه ابن ماجه، والحديث صحيح، وسبق ذكر من رواية الصحيحين قبل ذلك. خلي بالكم ورد الخبر. قال الحديث في إسناده، الإمام الشوكاني بقى بيقول الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد، وفي مقال معروف. وطبعا قال في التقريب ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيا صار يتلقن. يتلقن يعني ايه؟ يعني هو بيقرأ عليك الاحاديث اللي هو كاتبها في اصله، تصحح له يتقبل، يعني معنى كده انه ايه، اصبح حفظه فيه خلط، فحينئذ يصبح ضعيفا. فقال وفيه مقال معروف. واما هبيرة ابن يريم، هبيرة بالتصغير هكذا ضبطها، ابن يريم بفتح الياء وكسر الراء، يريم الراوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان، وأنتم تعرفون توثيق ابن حبان، يوثق المجاهيل، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي والدورقي. طبعا هذا الحديث كما رأينا فيه ضعف. طب هو صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، نظرا لأنه له شاهد اللي هو إيه، له متابعات في الصحيحين، مش كده ولا لا؟ ما هو الحديث أصله في الصحيحين، فيبقى الحديث صحيح. قال قوله بين الفواطم، فقد تقدم ذكر أسمائهن في شرح حديث علي المتقدم اللي هو في الصحيحين، اللي هم مين الفواطم؟ فاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي، وفاطمة بنت الحمزة كانت في بيت علي لأنها ابنة عمه بعد موت الحمزة رضي الله عنه. قال والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير، وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر المعفو عنه وهو الأربعة أصابع. الحديث 58، وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخزة ولا النمار، رواه أبو داود، والحديث رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة، والكلام على الخز تفسيرا وحكما قد تقدم، وكذلك الكلام على النمار قد ذكرناه في حديث معاوية السابق برقم 553. بعد ذلك يبقى الحديث 59 بعد 500، نقف عليه بقى علشان ده الحديث ده بتاع المعركة المعروفة في مسألة لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وفي رواية البخاري المعلقة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يبقى نتكلم عليه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.